هذا الحديث يتناول شيء من احكام الطعام والشراب فيما هو تحري الحلال والحرام. ويقول مالك رحمه الله في هذا الاثر ان رجلا جاء الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس حبر الام، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم التاويل والفقه في الدين. فسأل الرجل ابن عباس: كلمة لي يتيم؟ كلمة لي يتيم ليس ابنا، لان اليتيم يكون ابوه موجود. معنى ابن اخيه، ابن عمه، قد يكون هو تولى تربيته، كأنه يقول في حجري يتيم، عندي يتيم اربيه او اقوم عليه او وصي عليه، هل يجوز لي ان اشرب او احلب من ابله؟ وبسأل هذا في الحليب يعني من ابله، لكن لا، قضية اليتيم يا اخوان اخذت حيزا كبيرا في الكتب الاسلام، لان اليتيم كما يقولون خلق المجتمع، ويتيم اليوم تاكل يتامى الغد، والان يتيم عنده وانت كافله، من يدري بكره تروح تخلي ايتام ويصير اليتيم كافلا لاولاده. اذا معامله اليتيم مقايضة وحاوده، ان احسنت في يتيم اليوم يحسن هو في ايتامك غدا، وليحسن الذين لو تركوا من خلفهم ايه ذرية الذهاب خافوا عليه، خاف عليهم من مين؟ ممن يتولى امر اليتامى. انت كذلك اتق الله في اليتيم بين يديك. وقد جاء في خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه تعليم: اما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله، قهر اليتيم سبحانه، وهل كان صلى الله عليه وسلم يقهر يتيم؟ لا والله، ولكن تعليم لنا. واما السائل فلا تنهر، وهل كان ينهر السائل؟ لا والله، وانك لعلى خلق عظيم، ولكن تعليم لنا في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم في ذاته ان ينشأ يتيما، لان الله هو الذي تولى رعايته وحده وتأديبه، واصبح مؤدب العالم كله، انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق. وجاء الحب على خدمة اليتيم، وجاء التحذير من اكل ماله بغير حق. الذين يكون اموال يتيم ايه؟ يقول انما يكون في بطونهم ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان. نارا ويصلون سعيرا. يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. وان فاخوانه والله يعلم المصلح من المصلح ولا المصلح من المصلح. فتشوا هذه المواقف في كتاب الله، المصلح المصلح سوا متبادلين، لكن نتكلم من ايه؟ المصلح. والله يعلم المصلح من المصلح. قال: وان تخالفوهم فاخوانكم، فهل تحسنون اليهم وتصلحون؟ والاصلاح لهم خير، امر بالاصلاح، والامر بالبينه عن ضده اي نهى عن الانصاف، فيبارك حالا والله يعلم المسلم. سته في التحذير من الفساد، فان العنايه والوعيد والتحذير للمسلمين الفساد، لان المصلح خلاص ما وراء تعقيد، لكن الخوف من المسلم. ثم ياتي وفي بعض توجيه ابن عباس: وابتلوا اليتامى حتى ايه؟ بلغوا النكاح، فان انستم منهم رشدا فادفعوا ولا تاكلوها ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا. فالغني يخدم اليتيم ويخدم اليتيم، يعني يخدمه مجانا، يعني خدمة اجبارية. والفقير عشان مسكين وعشان يقدر يخدم بالمعروف. الى اي مدى كانت عناية القرآن والشرع بالاسم اليتيم؟ لانه قسم كبير في الامة. ومهما كانت من رعاية تقدمها انت او المجتمع في اكمله لهذا اليتيم مكسور الدماء، لن تعوضه ما فقد من حلال الاب ابدا. فالله يحفظ حقه ويرعاه ويعوضه عما فاته، ولكن تقدر بنا اليتيم. لو قلت له ابوك يجي والدنيا كلها تروح، قل مع السلامه، المسجد. فالمجتمع لن يعوض اليتيم ما فاته. ولذا الله الذي يتولى رعايته قال وسعتم اليهم اموالهم فايش افسدوا وايش وكفى بالله ترى الحساب بعدين. يقول لك المراقب على حسابك لليتيم هو الله. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسال الرب هناك لما الذي يصنع في امواله كان ظلما لما نزلت خاف الصحابه رضي الله تعالى عنه، وكل من كان عنده يتيم رجع فعزل طعامه عن طعامه. فجاءت خطبت خالتهم في اخوانكم والله يعلم. فخطت عليهم ليس المشكلة شوي. فهنا ابن عباس يسأله الرجل هل يجوز لي ان احلل من ابل اليتيم؟ قالت خلوك ان كنت تقدم عملا وخدمة في ابل اليتيم مقابل الحلب احلل، وإلا ما لك حد. ان كنت ايه فابتغي ضالتها، ماذا شردت فصيل ضاع روح تدور عليه وتجيبه، يعني بتحافظ عليه ولا لا؟ وايش وتهنأ جرباها. الجرب معروف لا يصيب الابل. تهنأ اي تأتي بالدواء وتأتي بما تدهن هذا الجلد الجربان ليتعافى، يعني بتحافظ عليها وتعالجها وترعاها. وهي الثاني كمان وتلط حوضها، لط الحوض او لاط الحوض بمعنى ملته واصلحه. تقول لاط الحبارة بمعنى اخذ الطين الناعم وجعل يسموها الياس الان. والفلاح يقول لاط الارض اذا اراد ان يزرعها من المزرعات اللي تحتاج الماء الكبير زي الارز او البرزيم، يضوط الارض حتى تطل في الورقة، في الورقة تكبر بالمساواة والميزانية. لو فيها 2 سم تعم الارض كلها. والآن يسمونها اللواقة لانها تلط الارض او تلوطها. اي تحسن حوضها ناعم نظيف، لا تخلي فيه غدارة ولا متكسر ما يحفظ الماء ولا يغليها عند الورش، لا. تصلح حوضها وتعالج مرضاها وتبتغي ضالتها وترد الضائع منها. يتابع ابنتها ولا لا؟ اكبر كنت تفعل هذا طيب تبحث ان تسرق، ولكن مع ايه؟ غير مضر بنفس ناقل ان تجد ونفسه يحتاج الى نفس الزرع. رح يعطيله ثدي واحد ربع بخل ثدي ارباع ضريت بنفسها، لا خذ ولا تضر النفس اترك لما يشبع. طيب ما عندها نفس ولدها تيجي وخزن ما عاد يرجع، لا تنهك الحل ده. شوف ابن عباس عرف عرف وياه معنى تنهك الحل ده، تاخذ اللبن كل ما في الزرع حتى يصبح جلد مسفوح. هذا يشق على الايه؟ على الدافع، يشق على النافع. تبدا في تكوين الحليب من جلد، لكن افرز لها الحليب في ضرعها حتى لا يؤذيها ولا يشق عليها تجميع الحليب فيما بعد. لا تنفك في الحلب بعد الشيء. نعم. ان كنت ستفعل هذا في ابل اليتيم فقف على هذا. ابن عباس كنت تسقيها وتنظف قنواتها وتحفظ اشجارها وتلقح نخيلها وترد الغائلة عنها، قل من النخيل غير مضر به. هل أفضل في عمارة اليتيم؟ كم حدثت من شجة ولا غرفة؟ لا هذه الزمان لازم. ولما يقول العلماء في قوله سبحانه ومن كان فقيرا فالإيه؟ يأكل بالمعروف، الغني يتحقق خلاص جزاها الله خير، حيكلوا عند الله ويجدوا في أولاده. أما الفقير فليأكل بالمعروف، ما هو حد المعروف؟ يتفق الفقهاء وكما ينص الزاد عند الحنابلة، الأقل من أحد أمرين. ما هما الأمران؟ أجرة المثل ونفقة الشخص. ايش معنى أجرة المثل ونفقة الشخص؟ إنسان عنده يتيم وعنده بستان، والبستان يحتاج إلى عامل، وأنت ولي اليتيم تعمل له في بستانه. كم يستحق عمل البستان لو جئنا شخصا غريب براني يحتاج في الشهر 1000 ريال؟ طيب كم انت تحتاج مؤونة اكل وشرب في الشهر؟ تحتاج 1000 ونص. فهل يا ترى تأكل من البستان نفقتك 1000 ونص؟ ولا اقول لك لا خذ 1000 منا شغل بنفقتك؟ او كان العكس، نفقتك يكفيها 500 ريال، ولكن لو جئنا بعامل من خارج ما يرضى يعمل الشهر الا ب1000، لانه عنده اسره بغى يصرف عليها. فانت يا ولي اليتيم يقول لك خذ زي اجره الغريب ولا خذ اللي يكفيك فقط؟ يقول يا جماعه تبين لنا معنى قولهم الاقل من احد امرين، اجره المثل او كفايه الشخص. يبقى ولي اليتيم ياكل ايه؟ الاقل. لماذا؟ لان عليه ان ياكل بالمعروف. خذ كان يفتح بطنه على مال اليتيم ونعطي له ما يكفي 1500، لا والله نجيب واحد من برا ب1000 ونوفر على اليتيم هيك 500. وهكذا يدل يرزق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ولي اليتيم له حق ان ياكل من مال اليتيم ان كان في مقابل وبعوض. اما مجرد كونه هو في عليه وعنده اجراء يعملون وعنده اكل وياكلوا، لا ولا تاكلوا ايش اموالهم الى ايش؟ اموالكم. لا خلي ماله.